أي حضر الجمعة العبد والمرأة والمسافر أجاد، أي أنه يسقط عنه فرض الظهر، لأن إسقاط الجمعة عنه تخفيف عليه. وإذا حضر العبد والمسافر والمرأة الجمعة